اوكي احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن كورس اوف كابيتال شويه كده، اتكلمنا المره اللي فاتت واللي قبلها على البوند والفير والكومن صح، واتكلمنا على الكورست اوف كابيتال تكلفه التمويل. ايه بقى تكاليف التمويل بتاعتنا تاني؟ وخدنا الوقت قبل مش كورست اوف كابيتال خطف كده قبل ما نمشي. افكركم بالجدول المهم اللي المفروض كلنا عملناه في صفحه بالعربي المفروض وصورناه. اه صح مش صورناه. طب يبقى لو انا بتكلم على الكومن ستوب الفاليو بتاعتها كانت ازاي؟ لو جي زيرو هيبقى ايه؟ دي على كي. ولو جي كونستنت دي على كي ماينس جي. ولو جي فاريبل اه دي 1 يا فندم دي 1. ولو جي فاريبل هيبقى مجموع البريزنت فاليو بتاعت الدي بلس البريزنت فاليو بتاعت دي على كي ماينس جي. طيب ولو بريفير ستوب دي على كي على كي. ولو بوند مجموع البريزنت فاليو بتاعت الانترست دي في اي اف اي بتاع الانترست بلس بي في اي اف في البي صح او الاف في البار او الفيس. طيب نيجي هنا لما اتكلمنا على الكوست اتكلمنا على ايه؟ ان في ريتيرن ايرننج وفي نيو كومن ستوب. لو ريتيرن ايرننج يبقى دي 1 على بي 0 بلس جي او ار اف بلس بيتا ار ام ناقص ار اف. والنيو دي 1 على بي ان بلس جي. بي ان يعني البرايس ناقص الفلوتيشن كوست مصاريف الاصدار. طيب والبريفير اي او ديبس على ديبس او ديبس على بي ان. طب ولو بوند انترست واحد ناقص الديبس دي ايه؟ دي اهم قوانين معانا وده اللي هنشتغل عليه طول النهار النهارده او طول الوقت النهارده. جميل. فاليو وكوست ولازم انت وانت بتذاكر تحطهم الاثنين قدام بعضك فاليو وكوست فاليو وكوست. ماشي. بعد كده اتكلمنا على الويتد افريج كوست اوف كابيتال. الواك كان بتتحسب ازاي؟ ويتد افريج كوست اوف كابيتال كان مجموع الويت الوزن النسبي لهيكل التمويل لكل بند من بنود التمويل بتاعتك في هيكل التمويل مضروب في الكوست بتاعك. حلو قوي. وبعدين وقفنا لحد هنا. بس قبل ما نقف لحد هنا قلنا والله لو جبنا كوست كنا بنبص على البوند وعلى البريفير وعلى الكومن ستوب. والكومن ستوب كنا بنسال نفسنا سؤالين كام عايز كام الاول وفي ولا لا بحيث اشوف هاخد ريتيرن ايرننج بس ولا ريتيرن ايرننج ونيو كومن ستوب. وحسبنا مره لو كانت ريتيرن ايرننج هتكفي فكانت الكوست بتاعتي كام يا فندم؟ حسبت مرة طلع الويت الافرش كوست اوف كابيتال ب 6.54% لما كنا محتاجين 200,000 كابيتال بادجت. الموازنة بتاعت المشروع كانت 200,000 ولما كانت الموازنة مليون كانت طالعة معايا 6.87% او 78%. صح كده؟ يعني انت لقيت التكلفة بتاعتك كانت كده وبعدين عالي وبقت ايه كده عند المليون. السؤال اللي انا عايز اساله لك الحته الجديده بتاعتنا النهارده بقى امتى التكلفه بتاعتك يحصل لها الستيب دي يحصل لها البريك دي الانكسار نقطه الانكسار. فهنتكلم على حته هنا كده اسمها البريك بوينت مش البريك ايفن عشان البريك ايفن نقطه التعافي دي هناخدها لسه قدام شويه لكن احنا هنا بنتكلم على البريك بوينت. البريك بوينت نقطه الانكسار. نقطة الانكسار دي يعني النقطة اللي عندها تكلفتك هتعلى نتيجة ان انت اضطريت تمول من مصادر غالية. طب ايه المصدر اللي في هيكلك التمويلي اللي تكلفته اتغيرت؟ هل السندات تكلفتها اتغيرت؟ لما احتاجت فلوس؟ لا. البريفير ما اتغيرتش لما احتاجنا فلوس، لكن في التمرين تكلفتي اتغيرت لما احتاجت كومن ستوب. فلما احتجت كومن ستوب مديت ايدي الاول على الارباح المحتجزه، لما خلصت واحتجت زياده ابتديت اصدر اسهم عاديه جديده. فلما اصدرت اسهم عاديه جديده التكلفه عاليه عشان تكلفه اصدار الاسهم العاديه الجديده اغلى من تكلفه ان انا اعتمد على الارباح المحتجزه. فعلي. فقال لك يبقى التكلفه بتاعتك هتعلى لما واحد من هيكلك المالي تكون تكلفته بتتغير. فانا الحاجه الوحيده اللي تكلفته بتتغير عندي هي الكومن ستوك او الريتين دي ايرنينج، لانه الريتين لما تخلص يرجع لي التكلفه الكبيره. اسال حضرتك سؤال، هو عندي حجم استثمارات قد ايه او حجم مشاريع قد ايه تكلفتي تبتدي تتغير؟ فين النقطه اللي عندها او كل جنيه يجي بعدها يجي بتكلفه غاليه اللي بنعمل فيها السويتش ده؟ فالنقطه اللي بنعمل فيها السويتش ده او اللي بنسميها بريك بوينت بنقول دي عباره عن الريتيرن ايرننج على الويت بتاعها. الريتيرن ايرننج بتاعتنا في التمرين كانت 100,000 والويت بتاعنا كان بتاع الايكويتي كومن ايكويتي 50%، فعملت 200,000. معنى كده ايه؟ انه عايز يقول لك ايا كان حجم مشاريعك من جنيه ل 200,000 جنيه تكلفه التمويل بتاعتك 6.54. من 200,000 واحد تكلفتك هتعلى هتبقى 6.67 لحد ايه؟ لحد ما واحد من التكاليف الاخرى بتاعتك تعلى بالظبط. فساعتها تشوف لحد فين، هتشوف بقى مين تاني اللي هيجي يتغير بعده. بس احنا في السي ام اي عندنا حاجه واحده اصلا بتتغير، الريتيرن تمام. بقى دي حاجه. طب فين بقى يا فندم الكلام ده بعد اذنكم؟ افتحوا الهاند ده وريني. هنعمل كورس كونسوليديشن الاي اف ار اس، بس في اربع معايير بتتكلم على كونسوليديشن فاينانشال ستيتمنت. فمن ضمن الكورسات الصغيره اللي هنزلها كورس كونسوليديشن بس، اعداد قوائم مجمعه ايا كان بقى، ونعمل اليمينيشن انتري ومش عارفه ايه. فهندي الاربع معايير دول كورس لوحدهم. ايه؟ غالبا هيبقى حوالي اربع محاضرات. بس ما هو اصلهم يعني جزء من ال يعني مني هم دول هيبقوا في الاي اف ار اس محاضرتين. فانا عشان افرضهم كورس هعملهم اربع محاضرات. تمام؟ بس لا لا لا لا لا مش انتوا، انتوا مش مشكله، انتوا معايا. لكن انا يعمل ايه؟ بس نعرف يلا 50 جنيه بكره يجيب انت على 2000 كده. ايوه ايه من الكبير بقى. صعب النقله دي اللي عايزها 50 صح كده. يعني 50 عايز على 2000 يروح يشتغل ويجي لي السنه الجايه. مش خطوه فا مش مشكله. يقول لاصحابه هتفرش. طيب بيجي 64 يا فندم. في اكزامبل بيقول لي بلان كمباني اكسبكتد تو هاف 50 مليون دولار in earning after tax during next year and to pay out 40% percent in cash dividends to shareholders. يبقى هو يا فندم هيكسب 50 مليون، هيدفع ديفيدند كام؟ 40% صح؟ يعني كام؟ يعني 20. يبقى عمل ريتيند ايرننج، ده الربح النت انكم، هيوزع جزء ويحتفظ جزء، يبقى الباقي 60% اللي هو 30 مليون. يبقى دي الارباح المحتجزه اللي عنده. السؤال given the company capital structure of 40% debt و10% preferred و50% equity، يبقى البريك بوينت بتاعته فين؟ قاعده، طبق القاعده. 30 على 50 الريتيند ايرننج على الويت، الريتيند ايرننج 50 لا 30 على الويت، الويت كام؟ 50% تطلع كام؟ 60 مليون. الريتيند ايرننج على الويت. بس من ضمن الاسئله اللي ممكن تيجي لك اسئله سهله قوي مش عايزه تفكير. طيب لو انا اتكلمت على حاجه جديده بقى اسمها المارجنال كوست اوف كابيتال، يعني ايه كلمه مارجنال؟ حدي. ايوه يعني ايه بقى حدي؟ طب يعني ايه مارجنال كوست عامه؟ تكلفه حديه. يعني ايه برضه تكلفه حديه؟ ما هي الترجمه بتاعتنا عربي تكلفه حديه. التكلفه اللازمه لانتاج وحده واحده اضافيه. طب والايراد الحدي هو ايه؟ هو ايه لحضرتك؟ السطر اللي قبل الاخير صح؟ given company capital structure هيكون رأس المال بتاع الشركة عبارة عن 40% debt و10% preferred و50% equity. فالإيكوتي بتاعنا بيتكون يا إما retained earning يا إما new common stock. طيب إحنا عندنا إيراد الحاجة بقى إيراد الناتج من بيع واحدة واحدة إضافية. مش شرط يا جماعة يبقى سعر البيع، يعني لو سعر البيع اللي عندي العادي تمن الكورس العادي 2000 جنيه، بس واحد جه كورس شغال تمام في كورسي فاضي، لو دفع اي حاجه بالنسبه لي ايراد حد، يعني انا هو هي انت عايز تدفع كام الف ونص كورس يا عم، ادفع الكورس تمام احسن من انه ما كانش يجي لادام الكورس اوريدي شغال. يبقى الايراد الحدي هو ثمن بيع وحده واحده اضافيه، فمش شرط ابدا ان ثمن بيع الوحده الاضافيه يبقى هو ثمن بيع الوحدات السابقه تمام بالظبط. طيب هنا بقى لما نتكلم على التكلفه الحديه يبقى بنتكلم او الويتد افريج كوست اوف كابيتال، بنتكلم بقى على المارجنال كوست اوف كابيتال التكلفه الحديه للاموال، يبقى بتكلم على تكلفه اخر جنيه هجيبه منين. انت بتجيب الفلوس منين؟ سندات، اول جنيه زي اخر جنيه لان تكلفته ما بتتغيرش. بمعنى نفس التمرين اللي احنا كنا فيه، التمرين بتاعنا اللي كان في بيج كام؟ لا التمرين الاساسي اللي احنا شغالين عليه 62. كان عندي التقسيمه ماشيه ازاي؟ بوند بريفير كومن كانت النسبه 30% الويت، الكوست 20 وده 50، وكنت بضرب في الكوست اخر جنيه من البوند. هو البوند يا جماعه تكلفته اتغيرت عنده في التمرين؟ لا، يبقى اذا هضربه في نفس التكلفه زي ما هو. اخر حاجه في البريفير ستوك اخر جنيه هجيبه، لو عايز جنيه النهارده بريفير ستوك هيفرق عن الجنيه اللي جبته من شهرين ثلاثه، هو ما غيرش التكلفه في التمرين، يبقى هتفضل 8%. لكن الكومن ستوك اخر جنيه تقدر تمد ايدك عليه هتجيبه منين؟ من الارباح المحتفظه ولا من نيو؟ نيو بس صح؟ يبقى خلصت الكومن، وبعدين لما اقص جنيه اضافي هجيبه من النيو. اول جنيه جبته كان كومن، لكن اخر جنيه هجيبه همد ايدي عليه في الاخر خالص نيو. يبقى انت اخر حاجه جبتها كانت بكام؟ ب7.6. كان عندي كومن ب6 والنيو ب7.6، فيبقى اخر جنيه جبته بكام؟ 7.6. تمام؟ 7.6. يبقى النيو كان 7.6. يبقى لو حسبت الدنيا كده يبقى انت بتتكلم على المارجنال كوست اوف كابيتال اللي هي اللي هو اخر جنيه جبته هتجيبه، فكل مصدر اخر تكلفه فيه كام؟ فتبقى القاعده بتاعتنا عشان الامتحان لما يقول لي المارجنال كوست اوف كابيتال البوند مش هفكر هحطها زي ما هي، البريفير مش هفكر هحطها زي ما هي، الكومن ستوك هتحط النيو بس، هتاخد الويت الاجمالي تضربه في النيو كومن ستوك بس. يبقى ده المارجنال كوست اوف كابيتال التكلفه الحديه، اعلى تكلفه ممكن فلوسي توصل لها. وده على الكيس دي هنا بس او على الاكزامبل ده هنا بس يعني، وده بشكل عام بشكل عام في سيمي بشكل عام في سيمي. لكن لما تيجي تشتغل يعني انت احنا في الكليه في سنه ثالثه بنديهم اداره ماليه، فبنديهم التكلفه الحديه للاموال. التكلفه الحديه للاموال عندنا ما بتحسبش كده، يبقى عندنا الويتد افريج كوست اوف كابيتال عادي. وبعدين عند حضرتك بقى السندات لحد مليون جنيه تكلفتها كذا، من مليون جنيه مثلا ل 3 مليون تكلفه ثانيه، اكتر من 3 مليون تكلفه ثالثه، فاصبح السندات فيها نقطتين انكسار. البريفير تكلفته تتغير مره او اثنين او ثلاثه، فاصبح فيها ثلاثه انكسار. وهنا في تكلفه للاسهم العاديه وتكلفه للارباح المحتفظه، في نقطه انكسار. بعد كده بترتب نقاط الانكسار دي كلها، مثلا بقى عندي 3 للبوند و2 للبريفير وواحدة للكومن، بعد ما ترتبها تبتدي تشوف بقى لو انت جبت اقل من مليون هتجيب التكلفة بتاعت دول بكام؟ فتبقى دي التكلفة الحدية للمليون. طب من مليون ل2 مليون هتجيب كل بند بكام؟ طب من 2 مليون ل3 مليون التكلفة بتاعت الحتة دي هتبقى كام؟ طب من 3 مليون لأكتر التكلفة هنا هتبقى كام؟ لكن في سي ان هي حاجه واحده بس اللي بتتغير فيها التكلفه، كومنس اللي هي الكومنس حضرتك قلت في الواقع بكل حاجه بتتغير صح؟ الواقع كله بيتغير يا فندم. انت حتى مع نفس البنك او حتى في السوق لما تصدر اول سند مش زي ما تصدر ثاني سند. ثاني سند لازم فايدته بتاع على طول عشان ده بيبقى مخاطره اعلى. هو انا منطقيا وانا شغال ممكن بدل ما اعمل كومنس توك مش ممكن اعمل يعني اصدر سندات جديده او ممكن يا فندم ممكن بس احنا هنا بنفترض ايه؟ بنفترض ان الهيكل مثالي هيكل التمويل بتاعي ده هو الهيكل المثالي دول الثلاث نسب المثاليه للتمويل وبالتالي انا مش عايز اغير الهيكل ده عايز على طول نسبه الديون تفضل 30% عايز على طول نسبه البريفير تفضل 20% عايز على طول الكومن تفضل 50% فكل جنيه هجيبه لازم اقطعه ثلاث حاجات لكن انا من حقي ان انا ازود مديونيات بس النسبه هنا هتعلى يبقى انت بتغير التركيبه او التوليفه بتاعت الهيكل المثالي ودي القصه بتاعتنا حاليا يعني لو انت عايز تحدد الاوبتيمال كابيتال ستراكشر يعني مين اللي قال هو طبعا في التمرين بيقول ان ده الاوبتيمال كابيتال ستراكشر لكن انت في الواقع العملي حددت ان ده الاوبتيمال كابيتال ستراكشر بناء على ايه او هو طلعه بناء على ايه الرسمه دي كده كان عندنا كمان ده مش مشكله هنا ديت تو ايكويتي وهنا الكوست نسبة الديون إلى حق الملكية نسبة الديون إلى حق الملكية بتقيس نسبة أنت مستلف قد إيه؟ طيب السؤال مين تكلفته أعلى؟ حقوق الملكية ولا الديون؟ كومان ستوك ولا البوند؟ مين تكلفته أعلى؟ كومان ديون الكومان ستوك ليه كومان ستوك؟ الديون فيها صغير عشان ما تعملش إعفاء ضريبي صح؟ وعشان مخاطرها اعلى لان الشركه وهي شغاله حملت السندات ياخدوا الانترست الاول ولما يفيد ارباح نبقى نوزع ديفيدنت للكومن ستوك او حتى ممكن يفيد ارباح وما نوزعهمش ولما الشركه تقفل الدائنين ياخدوا فلوسهم الاول ولو في ندي لبتوع الكومن او ما نديهمش فاذا الكومن دايما مخاطرها اكتر من البوند فعشان كده تكلفه البوند تبقى اقل من تكلفه الايكويتي في البداية. طب وبعد كده كل ما تصدر بوندس اكتر كل ما تزيد المخاطر فالبوند الاولاني ب10% لكن البوند التاني هتنزله ب10.5 البوند التالت هيبقى ب13 فاذا التكلفة هتزيد فهتلاقي تكلفة البوند عمالة تعلى معاك تعمل كده تعلى لان المخاطر بتزيد كل ما تستلف في الشركة تكلفة السندات تزيد كل ما نسبة الديت تو ايكويتي تعلى كل ما تكلفة السندات تزيد لان المخاطر تزيد طيب الايكويتي بقى كل ما حضرتك تصرف اكتر كل ما فلوسي انا كمستثمر تتعرض لمخاطر اكبر لان كل ما الشركه تصرف اكتر كل ما امكانيه عدم القدره على السداد تزيد كل ما احتمال الافلاس يزيد يبقى مين اللي فلوسه هتضيع الاول انا اللي شاري السهم فتلاقي تكلفه الاسهم بتايه بتعلى قدامها صح عشان يحافظوا حتى على الفرق ما بين السندات تكلفه الاسهم الجديده بالظبط لما تيجي تحط التكلفتين على بعض هتلاقي ايه؟ هتلاقي التكلفتين على بعض يعملوا لحضرتك شكل كده ويديك هو ده الويتد افريج كوست اوف كابيتال. فالويتد افريج كوست اوف كابيتال بتاخد اليو شيب. ليه بتاخد اليو شيب بقى؟ قال لك لان في الاول كل ما بتستلف تمام تكلفه الديون بتزيد بس الاعفاء الضريبي بتاعها بيزيد. صح؟ الاعفاء الضريبي اللي بيزيد عليك انت بيحصل لك وفر 50 جنيه وفر. وفر يعني ايه؟ يعني ايه؟ كاش ايه؟ اما الملاك مخاطرهم بتزيد فيطلبوا عائد اكتر صح؟ بس هم هيطلبوا عائد اكتر هنا 20 فهيبقى عندك النت ايه؟ 30 بوزيتيف فاذا التكلفه قليله طب تيجي بعد كده تصدر ديون اكتر فتلاقي حضرتك الان الوفر بقى 60 تمام؟ بس الملاك ابتدوا يطلبوا 25 بقى ما زلت حضرتك بتعمل ايه؟ عامل وفر 45 هتلاقيها بتنزل لتحت اهو الصافي بتاع الشركه بس بعد شويه تطلب انت التكلفه او الوفر اللي تعمله 70 وهم يبتدوا يطلبوا منك 45 تبتدي الايه؟ الوفر يقل فتلاقي اليو شيب ابتدى يجي ابتدى يقلب بقى بعد شويه هم تعمل لهم وفر 80 والملاك دول يطلبوا منك 60 فيبتدي الوفر يقل فيبتدي اليو شيب تعلى بعد شويه هم يعملوا لك وفر 85 الوفر كمان هيبتدي يقل بقى هيبتدي ما ينطش كتير هيبتدي ينط حاجات بسيطه وهم يطلبوا منك 75 يبقى لسه بقت قليله قوي بعد شويه ده يعمل لك وفر 90 وهم يطلبوا منك 95. فابتدت العملية تعلى قوي يعني. غالبا هي عمرها ما توصل كده عشان بس يبقى، لأنها لازم هتفضل تحت الإجمالي، فتبقى العملية الوفر قليل. فإذا الوفر كان إيه؟ كان كبير، فعمال أنزل تكلفة كبير، وبعدين ابتدى يزيد يزيد يزيد يزيد، فابتديت أعمل إيه؟ أو سوري ابتدى يقل. الوفر كان كبير وبعدين ابتدى يقل يقل يقل، فعمل لي يوشيل. فهنا وانت نازل معناها ان المرحلة بتاعت الإعفاء الضريبي أكبر من الزيادة اللي كان الملبي يطلبوها للمخاطر. أما يبتدي يطلع معناها ان الإعفاء الضريبي ما عادش بيوفر حاجة للملاك، فبقوا الملاك بيطلبوا تكلفة أكبر من الشركة، فما عندناش بنعوضهم مخاطر. هي ليه معلش طب ممكن اعتمد على الـ على الـ على الـ على الداد بس ما اعتمدش على الادخول؟ ما ينفعش، هو في شركة من غير أسهم؟ لا يعني الكورنت بتاعي زي ما هو، وأي حاجة جديدة يا فندم نسبة الديون لما بتزيد في الشركة عن 20-30% بتبتدي السنة بتبتدي البنوك ما تقدرش تسلفك، ولما تنزل تستلف من الناس، الناس ما تقدرش تسلفك، تقول لك ده انت اصلا نسبة الديون كبيرة، عشان كده ما اقدرش اصدر بوندز جديدة، ما اقدرش اصدر بوندز جديدة، مش هلاقي حد يسلفك. هو انت لما تعرف ان واحد كل فلوسه فلوس الناس، يعني لو فلس النهاردة انت مش هتلاقي حاجة تجد عليها، ده بيقلل تقييم الشركة، فبيقلل تقييم الشركة، فاهم؟ بيزود مخاطرها. احنا عاملين نقول مخاطر بتزيد، يعني لما مزود الايكويتي قدامها ده بيبالانس. ايوه طبعا بيبالانس. عشان ايه؟ بالعكس، ده انت بتقول ايه؟ بتقول كل ما الايكويتي زادت كل ما زودت مقدره الشركه على الاستلاف. طيب يبقى عرفنا قصه اليو شيب. احنا بس مش عايزين اكتر من ان احنا نعرف في اليو شيب ده انه ده بيعكس مدى اعتماد الشركه على الديون في التمويل. طيب احسن مرحله في اليو شيب فين؟ خلي بالكم هو مش معمول كده، فتقدر تقول لي من النقطه دي ده هو واخد كيرف. فاذا انت عايز الحته اللي فيها اقل تكلفه، لان اقل تكلفه معناها ده احسن عائد للشركه، فهتلاقيها دايما رينج هيتراوح ما بين كام؟ ما بين مثلا مثلا نسبه 20% او 20 الى 50 مثلا لنسبه 30 ل 50 الايكويتي نسب ايا كان. فهي في رينج. انت كمدير بقى ممكن تبقى ايه؟ في الناحيه دي قوي، يعني نسبه ديون قليله لان الدنيا ما تستاهلش وما فيش معيش في سيوله اسدد، وممكن لما الدنيا توسع والاقتصاد يبقى كويس تعرف تستلف والبنوك بقى تفتح القروض، تروح رايح لحد نسبه 30%، فتبقى معاك رينج بتتحرك فيه. فما فيش اوبتيمال كابيتال ستراكشر نقطه معينه وتفضل ملزم بيها مدى الحياه، لا ده رينج. وخلي بالك الرينج ده هيتغير كل ما التكلفه دي اتغيرت، يعني ممكن السوق ينزل اسعار الفوائد فتلاقي الرينج ده اتغير لانه الرسمه بتاعتك اتغيرت، السوق فجاه على اسعار الفوائد حصلت مصايب فتلاقي الكوست اوف كابيتال كلها عينك لفوق، فالرينج بتاعك يبتدي يختلف. يعني ده مش ثابت لفتره طويله؟ لا لا لا لا، الرينج ده متحرك وفقا للظروف الاقتصاديه، وبيختلف من شركه لشركه، وبيختلف في الشركه من مشروع لمشروع. المشروع المشروع ال 50 دي شامله الايكويتي كلها. طيب يجي يقول لك بقى هو انت ايه انسب نقطه للمشاريع بتاعتك؟ يعني ايه انسب حاجه لراس مالك يبقى كامل؟ فبتيجي تقول والله انا لو رسمت كده وقلت دي كابيتال بادجت، ده رأس المال اللي أنا ممكن أعتمد عليه، أحد رأس المال اللي أعتمد عليه، وده الكوست أو الريتيرن النسبة. التكلفة بتاعتي في العادي عاملة إزاي؟ عاملة كده بتعمل سلالم، الويتد أفرش كوست أوف كابيتال، أو بلاش الويتد أفرش كوست أوف كابيتال، صح بقى لما عملت سلالم تبقى إيه؟ مارجنال كوست أوف كابيتال. إنه التكلفة كده بعد شوية لو احتجت جنيه إضافي التكلفة هتزيد لفترة معينة هتفضل عند الرينج ده، بعد شوية لو احتجت تكلفة أكتر التكلفة تزيد عليا فتطلع الرينج أعلى، فيبقى التكلفة بتزيد كل ما بحتاج كميات فلوس أكبر. في الويتد هيبقى النقلة مرة واحدة بس اللي هي في الويتد هتبقى أنت بتتكلم على الحتة دي بس أو الحتة دي بس أو الحتة دي بس، لكن المارجنال يبقى معناها إن حصل الانكسار. طيب المشاريع بتاعتك بقى لو اتعرض عليك 10 مشاريع هترتبهم إزاي الأول؟ من اقصرها عائد الى اقلها عائد، كلهم جايبين عائد كلهم بوزيتيف، بس لما تيجي تقول عايز اعمل تعمل لهم بريوريتي من اكبر واحد لاقل واحد، فلو رسمت البريوريتي بتاعتك كمارجنال هتلاقيها عامله كده المارجنال انفستمنت بروفيتابيلتي، مارجنال انفستمنت بروفيتابيلتي، الايراد الحدي او العائد الحدي للمشاريع، فهتلاقيه متناقص. فرض ان انت بتعمل المشاريع المربحه الاول وبعدين الاقل فالاقل فالاقل، تقف فين بقى؟ هتقف عند النقطه دي. ليه؟ النقطه دي اي مشاريع قبلها ايرادها يغطي التكاليف، لكن اي مشروع بعدها التكلفه هتبقى اعلى من ايراداته. يعني هتجيب تكلفه بمثلا 20% عشان تجيب ايراد ب 5%. هو هيعمل دي كده، هتعمل هنا 5% ودي مثلا كده هتعمل 20%، يبقى لا المشروع ده ملوش لازمه. صح؟ فيبقى الكابيتال بادجت الاوبتيمال بتاعك وزن المثلى دي المفروض راس مالك او حجم مشاريعك ما يغطيش المرحله دي. ليه؟ عشان دي شكل التكاليف بتاعت الفتره دي ودي شكل الايرادات اللي معروضه عليك بتاعت الفتره دي. طيب امتى انت بس دي حاجه ورثيني، امتى اقدر اعمل تكلفه هنا اعمل اي مشروع من تحت دول؟ امتى اعمل مشروع من تحت؟ امتى اعمل مشروع ايراده ما يغطيش تكلفته؟ ده يا جماعه اللي بنسميه الاستراتيجيك ديسيشن، المشاريع الاستراتيجيه اللي انا بصرف النهارده تمام زي الكورس في 80 جنيه استراتيجيك. 80 جنيه دي استراتيجيك ديسيشن بتصرف النهارده عشان ده مشروع يا اما مكمل لمنتج انت بتنتجه، يا اما بيفتح لك سوق، يا اما بتكسب فيه مستهلك عشان في المستقبل تعوض اللي فات. العائد بتاعه غير مباشر بالظبط. انا مش عايز العائد، يعني مش عايز العائد او محسوب اللي نسميها بقى الكواليتيف فاكتورز، دخلت هنا العوامل الوصفيه مش الكوانتيتيف، لان الكوانتيتيف هو ماينس كده هيخسر، لكن انا دخلت الكواليتيف. يبقى لكم عندي سؤالين اثنين. السؤال الاولاني، لو الشركه الايرننج او الاوبريتنج ايرننج بتاعها اللي احنا بنقول عليه الايرننج بيفور انترست اند تاكس في فلكتويشن عاليه، في فلكتويشن عاليه، تمول بديون اكتر ولا بايكوتي اكتر؟ لو ايه عالي لو ايه تمول بديون ولا الاوبريتنج انكم بيحصل له فلكتويشن. شركه موسميه فكل يوم ربحها بيعلى ويزيد، امول بايكوتي اكتر ولا انترست ولا بوند اكتر؟ ايكوتي فاينانشال ليفرج عالي وانا مش هقدر اوطي فلكس. بالظبط، كل ما في تقلبات في الاوبريتنج انكم اللي هو الايرننج بيفور انترست اند تاكس اللي بيطرح منه الانترست، لا ما حملش على نفسي تكلفه ثابته والربح بتاعي عمال يطلع وينزل، فيبقى بلاها الدت وروحي مولي ايكويتي. لكن لو الضرايب بتاعت الشركه عاليه تمول منين؟ عشان تعمل اعفاء ضريبي. تمام؟ اوكي. طيب كده الجزء بتاع الويتد افريج كوست اوف كابيتال كمان يبقى ايه اتكفر بالكامل، بس هو مش هيتكفر الا لما نشوف اسئلته. انا عشان كده عشان ما فيش بتاع طبعت لكم الاسئله بتاعت مين؟ بتاعت البوند والستوك والبريفير والستوك كومن والبريفير والفالويشن بتاعتهم والايكويتي. مين ما خدش؟ كده خلاص يهكر. اوكي لا يا فندم، يونيفايد لسه فاضل الدريفاتيف يعني، وبالتالي دي بعد اذنكم هنجيبها معانا المره الجايه عشان نكملها. انا محتاجه ان احنا نحل اكبر عدد ممكن من الاسئله اللي هنا بتاعت الويتد افريج كوست اوف كابيتال، لان الويتد افريج كوست اوف كابيتال ابتدى تيجي السيل الواك ابتدى يجي السيل، فاحنا محتاجين كل الاسئله بتاعت على الاقل الويتد افريج كوست اوف كابيتال نحلها سوا. فهنلاقي كده طول ما احنا ماشيين اسئله انا معلم عليها بحيث ان ما نحلوش، نحله المره الجايه لما ناخد الدريفاتيف، هناخد الدريفاتيف ونكمل حل دي. ماشي؟ في نيم وديت عشان لو حابين تكتبوا النيم وديت مش عارفه ان انا بعرف اربعها نيم وديت. اسئله السي دي كلها يا فندم. اوكي. ماشي هنبتدي مع بعض، هنحاول النهارده نغطي الاول اسئله سي مي، يبقى نروح لسؤال رقم 7. ها؟ شورت تيرم انترست ريت مالها؟ لور ذان لونج تيرم ريتس، ده طبيعي. ماشي تعالوا نروح مع بعض. ده سؤال عن اليلد، تعالوا نشوفه كده صفحه 9 هو سي اي اي مش سي اللي هو السؤال رقم 9. السؤال رقم 9 على طول الصفحه اللي وراها. يلد كيرف شو امبلايز ذات، يلد كيرف بيوضح ايه؟ ده اليلد كيرف، خلي بالكم انه مرسوم بالايه؟ لا هو نفس الجراند اوت. ماشي بقول لكم مرسوم مقلوب على الجراند اوت. لونج تيرم انترست ريت هاف هاير انوايز ييلد ذان شورت تيرم انترست ريت. صح ده كلام فاضي. طيب تعالوا ننزل على السؤال اللي بعده. يعني مين الاندر رايتنج؟ السؤال اللي بعده عنده رقم 10. مين الاندر رايتنج؟ بس عين دي امتى؟ ايوه عين دي امتى؟ ايش هو البرايمري ماركت؟ طيب لما اديله سبريد يعني اديله ايه؟ ديفرنس فرق الساعه. فين بقى الديفرنس؟ هي اصلا واحده بين ذا برايس انفستمنت بانك بيس فور نيو سكيورتي اند رايت. صح. طيب سؤال رقم 11. ويتش وان اوف ذا فولوينج كاركترستيك ديستينجوش انكم بوند فروم اذر بوند؟ يعني ايه انكم بوند؟ بالظبط مرتبطه بمشروع معين فمش هيدينا توزيعات الا لما اعمل ده. يبقى مين فيهم؟ صح انكم بوند بي انترست اونلي اف ايشوينج كمباني هاز ايرند ان انترست. الصفحه دي كلها معانا صفحه 4 كلها معانا. If prior corporation bonds are currently yielding 8% in market base, why is the firm cost of debt lower? لو السندات يا جماعة 8% ليه تكلفة السندات قليلة؟ كم؟ أيوه عشان تعمل ديسكاونت ازاي يعني؟ صح أيوه ازاي اللي هو ايه؟ سعر لا لا لا بيقول لك هو الفايدة 8% ليه تعتبر ان 8% دي فايدة قليلة؟ بتعتبرها قد؟ ليه الشركة بتبص لل 8% ده على انه يعني معنى صح؟ لما انا قلت لحضرتك 8% لا لما اقول لحضرتك 8% في الاسهم و8% في السندات. 8% اسهم ممتازة و8% سندات. بالظبط ليه بتقول ان 8% بتاعت السندات ارخص من 8% بتاعت الاسهم؟ بالظبط عشان نمبر دي انترست از ديدكتبل فور تاكس. طيب يعني ايه ديبندتشر؟ صك السند اللي هو ايه؟ بوند ليس له ضمانه معينه. بالظبط بوند سكيور مضمون بالفول فيس اند كريدت اوف ايشون فير بكل الشركه على بعض على المشاع مش مضمون باصل معين. وبالتالي احنا ما بين قوسين كده نكتبها انسكيورد بوند. هو مش معنى انه سكيورد باصول الشركه انه يبقى مضمون. لا ده مضمون باصول الشركه على المشاع يعني في الحقيقه غير مضمون بحاجة. Serial bonds are attractive to investor because. ليه serial bond attractive للinvestor؟ maturity is هي مين serial bond؟ مين serial bond؟ تعمل ايه؟ ما هو انتو بتدور صح انا مش مبالغة بس بتعمل ايه serial bond؟ اللي هو الانفستورز اللي بيقدروا يختاروا الماتشورتي بالظبط. يبقى انا عندي نوعين من البوند تيرم بوند اللي هو تاريخ اصدار واحد وتاريخ السداد واحد وحاجه ثانيه اسمها سيريال بوند تاريخ اصدارهم واحد بس درجات مختلفه للسداد. فده هيسمح للمستثمر انه يختار تاريخ السداد اللي هو عايزه. انفستور كان تشوز ذا ماتيوريتي ذات سوتس ذير فاينانشال نيدز. طب السؤال اللي بعده بيست ادفانتج اوف زيرو كوبون بوند تو ذا ايشور از ذات ذات الزيرو كوبون بوند. معلش الحته دي احنا ممكن ما نكونش قلناها. الزيرو كوبون بوند معناها ان انا ببيع سند ما عليهوش فوائد. هو في حاجه ما عليهاش فوائد؟ لا يعني السند مكتوب عليه 1000 فاستلف من حضرتك 800 جنيه بس لما اجي اردها لا لسه هقول لك بقى الحته فين. ايه الميزه في الشركه انها تعمل كده انها تاخد 800 وتردهم 1000؟ الميزه دي ميزه ضريبيه. ايه الميزه الضريبيه وده مفيش فوائد؟ قال لك لا مصلحه الضرايب لا مش اخر سنه بتسمح لك ان انت تثبت الضرايب الفوائد بتاعتك سنويا كما لو ان انت تكون بتدفعها. مش انت كده كده هتعمل امورتايزيشن هتثبت المديونيه ب 800 بس بعد 10 سنين الناس المديونيه تبقى مظبوطه في الدفاتر 1000 فبتعمل امورتايزيشن للديسكاونت. ده بوز الديسكاونت بتعمل له اهلاك او استهلاك للقسم الاصدار. فعشان تعمل استهلاك الامورتيزيشن انت لازم تثبت المديونيه من 800 تفضل ترفع فيها تخليها 1000 عشان لما يجي ميعاد الاستحقاق تقول انا هسحب كاش 1000 عشان اسدد المديونيه ب 1000 فبتزودها سنويا. فالاعفاء الضريبي من حقك تاخده سنويا كما لو ان انت بتدفع الضرايب. ليه يا فندم؟ لانه الانترست اللي بتتكتب في الانكم ستيتمنت اسمها انترست اكسبنس مش انترست بيع. ده انا بعد كده بقفل الاكسبنس في البيع. تمام. او لو هدفعه مباشره هيبقى اكسبنسيف كاش، لكن في العادي بما اني ما دفعتوش بعمل قيد الانترست اكسبنس المصروف اللي نازل قائمه الدفع، ومش شرط يبقى هو ده اللي اتدفع، انا ممكن اديهم جزء منه، فممكن يبقى جزء كاش وجزء لسه بترحل للفتره اللي بعدها. تمام اوكي. فهتبقى انهي بقى interest can amortized annually by the ABR method and need not be shown as an interest expense to the issuer. هي interest expense. هي interest expense. بس مش لازم يكتبها، مش حسابينها، هو من حقه ياخد عليها الإعفاء الضريبي ويعمل amortization بتاعه. Interest can be amortized annually on a straight line basis but is a non لا صح هي دي يا جماعة دي الأحسن. ايوه بيقول not to be shown، مش هيكتبها لكن هو المفروض يكتبها. هو المفروض يكتبها اسمها صح interest expense. معلش انا قريتها مش انا كنت عمال افكر اي دي ار ده الاختصار الايه الثانيه effective rate method، عمال افكر ايه ماشي. junk bonds are مين الجنك الوحش؟ السندات الوحشه. انا عندي نوعين من السندات، يا investment bond يا junk bond. investment يعني سندات ذات جوده عاليه وتقدر تسدد فوائدها في المستقبل، اما junk bond دي شركات بتصدر سندات رديئه. رديئه يعني زباله، زباله يعني انت هتسلفها بس ما تضمنش انت تاخد فلوسك منها. تمام. يبقى دي بتحصل فين؟ بتحصل في الريتنج. مين اللي يقول لي ان الشركه دي اسهمها كويسه، سنداتها كويسه او سنداتها وحشه؟ شركات الاستثمار في البورصه اللي بتعمل ريتنج ترتيب ائتماني للسندات. تمام. يبقى الجانك بوند دي ايه؟ ريتد صح، بيترتب ترتيب الائتماني اقل من الانفستمنت جريد، اقل من الشركات اللي بتبقى مترتبه في الانفستمنت. ماشي. رقم 17 which one of the following statement is true when comparing bond financing alternatives. لما تقارن مصادر التمويل من السندات عندك بدائل كتير، لان عندك انواع كتير قوي من السندات، هتصدر انه نوع، فايه الحاجه اللي ممكن تفكر فيها؟ كل بروفيجن يعني ايه؟ يعني الشركه تستدعيه، يعني السند عمره 10 سنين بعد 4 سنين الشركه تقول له لا تعالى حضرتك خد فلوسك ومع السلامه. ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة للشركة، حلوة للشركة لكن وحشة للمستثمر. فبما انها وحشة للمستثمر تخلي فايدة السند عالية ولا واطي؟ عالية. عالية يبقى أول واحدة ما تنفعش. يعني ايه كونفرتبل؟ سندات قابلة للتحويل لأسهم. قابلة لكن إلزاميا يعني لازم يجبرك تحول؟ لا. يبقى تاني واحدة ما تنفعش. حاجة مهمة للمستثمر الكول بروفيشن، دي حاجة من ضمن الحاجات المستثمر هيفكر فيها. الشركة ممكن تستدعيني في أي وقت. ديفرمنتال يعني خطر عليه، خطر عليه، خطر عليه ولازم يفكر فيه صح. يبقى هي سي للكول بروفيشن. طيب رقم 19 تحت يا سي مي from an investor viewpoint، من وجهة نظرك كمستثمر least risky، مين في دول أقلهم مخاطر؟ سكيورز مضمون. ماشي يلا 20 if a 1000 bond sell for 1125 which of the following statement are true. هو كده بتباع بريميوم ولا ديسكاونت؟ بريميوم. يبقى معناه ان فايده السوق ايه؟ اقل مني. فايده السوق اقل مني وانا هديك فايده اعلى من حد في السوق. يبقى مين العباره الصح او العبارتين الصح؟ الثانية والرابعة. بتقولي ايه فنان؟ الثانية والرابعة. البون بتاع البون اعلى من السوق، انت بتبيع بالبريميوم سي. All of the following may reduce the coupon rate on a bond issued at par except. كل ده يقلل الفوائد بتاعت السندات مع عدم. لازم تبقى مزايا، المزايا تقلل الفوائد، العيوب تعلي الفوائد. الاول يعني ايه سينكينج فوند؟ مخصص لسداد مديونيه. لما يبقى في مخصص لسداد المديونيه الناس تبقى واثقه فيك ولا خايفه منك؟ واثقه فيا لانها عارفه ان الفلوس بتاعتهم انا كده كده بحوشها لهم اول باول، فهتتسدد هتتسدد. طب لما ترتفع من دبل ايه لتريبل ايه تعظمت الريت، فدي حاجه كويسه ميزه. كونفرجن اوبشن امكانيه التحويل لاسهم دي ميزه. انت مش بس داين ده انا هدخلك مالك فلوسك دي هتاخد خيرها. لكن الحاجه الوحشه هي مين؟ كول. اف بوند سيل ات ا بريميوم هو 22. لو بعنا بالبريميوم غير البريميوم ايه اللي هيحصل؟ اس نومينال ريت ماست بي ليس. لا بوند بيرشيز برايس ماست بي مور ذان فير ماركت فاليو اوف ذا بوند. ولا ستيتد كوبون ريت ماست بي مور ذان ريكوايرد ريت اوف ريتيرن. بصوا يا جماعه البوند بيرشيز برايس هو الماركت فاليو. البوند بيرشيز برايس هتشتريه بالفير ماركت فاليو بتاعته. فالعباره دي غلط لانه السعرين حاجه واحده. لكن الكوبون اعلى من الريكوايرد. انت عايز 10% والربح هيجي 12 صح. فده اللي يعمل بريميوم فتبقى دي. اوكي تعالوا صوره رقم 27 الصفحه اللي بعديها. Which one of the following is a debt instrument that generally has maturity of 10 year or more؟ عرفتي مين اللي عمره 10 سنين او اكتر؟ مستند المديونيه اللي عمره 10 سنين او اكتر يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بوند. مش حسيت الموضوع سهل يا بوند؟ في خدعه برضه حاجه ثانيه اكيد في خدعه في الموضوع ده مش معقول يا جماعه. طب يلا اللي بعدها كول. عايزين ندخل في عملي. كول بروفيجن ان ان سام بوند ان ديتشر الاوز ايه؟ ذا ايشور تو اكسرسايز ان اوبشن تو ريديم ذا بوند. صح ايشور. لا وريني في كده استنى عشان ما نسيش. بوند هولدر لا حملة السندات هم اللي هيعدموا ده بيبقى بوت اوبشن او بوت اوبشن صح. يلا بيجي 8 السؤال رقم 29. بروتكتيف كلوزز. بروتكتيف كلوزز كلوزز العبارات سيت فورث ان ان انديتشر ار نون از تتحط في صفق السند. ايه هي العباره اللي بتتحط عشان تحميك في صفق السند؟ في صفق السند تبقى كوفرنت. لكن احنا قلنا بروفيجن تيجي فين؟ لو بنتكلم على بروفيجن ستوب صح. ا ريكوايرمنت سبيسيفايد ان ان انديتشر اجريمنت ذات ستيت في عقد سند عباره بتقول ذا كومباني كان نوت اكواير or sell major assets without prior creditor approval. Protective covenant. أو negative covenant. أو negative covenant. لأنها cannot. Dorsey manufactures plans to issue mortgage bond subject to an indenture. Which of the following restriction or requirement are likely to be contained in the indenture? السؤال ده والسؤال اللي بعده كانوا الاسئله من الريتاير نازله جديده في الابديت محطوطه في السي في. شركه هتصدر سندات اندتشر سندات بس مضمونه برهن عقار لانها مورجيج. ايه من الريستريكشن من القيود او ريكوايرمنت المتطلبات اللي المفروض يحويها عقد السند؟ رقم واحد receiving the trustee permission prior to selling the property. ان انت تاخد موافقه التراستي اللي هو الوكيل بتاع حملة السندات قبل ما نبيع. طبعا يعني انت مستلف بضمان الشقه دي ينفع تبيعها قبل ما تاخد موافقه حملة السندات؟ لا. مينتين ذا بروبرتي ان جود اوبريتنج كونديشن ان انت تحافظ على الشقه لان الشقه انت مستلف بضمانها او مستلف بضمان حته الارض يبقى لازم تحافظ على الارض وتصورها ومش عارف الكلام ده. Ensuring plant and equipment at certain minimum level. انت تعمل تأمين. لا ما انا ممكن اقول لك انت مطالب بضمان الآلة دي. أمن لي عليها. أمن لي عليها. بس الآلة اتحرقت يبقى انا استفدت ايه؟ انا مسلفات بضمان الآلة. Including negative pledge clause. انه يتضمن عبارات negative نفي. ولا لا؟ يبقى كل. بس هي انا مش عارف هشكك في الأولى اللي هي ما تنفعش. ليه؟ لان هو البوند هولدر هو مش هيهمه يعني مش هيدي شرط يفيد بيه الشركه. لا البوند هولدر لازم يمنع الشركه انها تبيع الاصل اللي مطالبه بضمانه. مش ده الضمان. هو ده الضمان بتاع الاصل. فبيقول لك ان انت لازم تاخد موافقه التراستي. التراستي اللي هو وكيل حمله السندات قبل ما تقرر تبيع الاصل مش الشركه. طيب Which one of the following statements concerning that instrument is correct؟ دلوقتي في اول عباره بتقول ايه قلتوها بون ريت اند ييلد اوف ان اوت ستاندينج لونج تيرم بون واللي تشينج اوفر تايم ما كملش هو كوبون بيتغير يا فندم كوبون ما بيتغيرش لكن اليد بيتغير يبقى ده ما تنفعش A 25 year bond with coupon rate 9% and 1 year to maturity يعني حاجة كان عمرها 25 سنة بس دلوقتي فاضلها سنة ومعدل فايدة 9% has more interest rate risk than 10 year bond with 9% coupon issue by the same firm with 1 year to maturity الاثنين زي بعض الاثنين معدل فايدتهم 9% وبقالهم سنة فانا اللي يهمني اللي جاي مش اللي فات اللي فات ده هناخده في بارت 1 او هناخده لسه في السكشن اللي جاي اسفه هنسميه ايه sunk cost او sunk data فكلها حاجات حصلت بالظبط for long term bond price sensitivity to a given change in interest is greater than longer greater the longer the maturity of the bond البرايس سنسيتيفيتي اللي هو الديوريشن الديوريشن بيعلى لان السنسيتيفيتي الحساسيه لتغير سعر الفوائد بتزيد كل ما زاد العمر يبقى دي العباره اللي صح تمام طب ودي معلش ممكن اهو ا بوند 1 يير تو ماتيوريتي سنه عمره سنه would have more interest rate risk than 15 year maturity لا لان الديوريشن في 15 اكتر Which one of the following provides the best measure of interest rate risk? أقيس الـ interest rate risk بالإيه؟ لسه قايلنا حالاً duration بقيس فيها مقاطع بتاعت interest rate In general, it is more expensive for company to finance with equity capital than with debt capital because expense more للشركة إنها تمول بالأسهم أكتر من إنها تمول بالسندات ليه الأسهم expense غالية عن السندات؟ عشان السندات بتعمل إعفاء ضريبي لكن الأسهم ما بتعملش إعفاء ضريبي طب مش جايب حتة الإعفاء الضريبي بس صار من ناحية المستثمر الرسمة كانت الإيكويتي بتعلى كل ما حضرتك بتجيب إيه ديت زيادة لما كنا رسمين الرسمة الديت كانت بتعلى والإيكويتي تعلى قدامها يبقى ليه؟ لأن المستثمر بيطلب منك عائد أعلى كل ما حضرتك بتستلف لان انت كده بتعرضه لخطر اكتر يبقى مين بقى ايوه رقم بي انفستور ار اكسبوز هيتعرضوا لجريتر ريسك وذ ايكويتي كامل حالا طيب بار فاليو اوف كومن ستوك ريبريزنت ايه القيمه الاسميه للكومن ستوك تمثل ايه لايبيلتي ماكسيمم لايبيلتي سيلينج لايبيلتي اقصى التزام لحملة الاسهم قدام دائنين الشركه لو الشركه فلست ما حدش هيرجع عليك اكتر من كده اوكي طيب هناخد بريك ونرجع نشتغل عملي بقى اوكي يلا نرجع بقى احنا وقفنا يا جماعه عند صفحه تسعة ما ابتديناش عشرة احنا وقفنا على صفحة تسعة حلينا كل السي ام ال قبل كده حلو هنيجي بقى من ورا كده زي الحلوين من اول عايزين خمسة سبعة اولنا فين اولنا صفحة 27 سؤال رقم 90 تمام ايوه معانا 10 صفحات من 27 37 لما نحلهم نمشي من 27 39 10 صفحات نحلهم نمشي وعملي ما نحل ال 10 بس براحتنا ايوه نحل ال 5 بس براحتنا نحل يعني اقصد اقول انه الدنيا سهله وعملي هنشتغل كل الارقام استاذ وائل عشان هو صاحي هيمسك لنا الكالكوليتر اكتر واحد صاحي معانا عشان هو صاحي ولا عشان ده صاحي اكتر واحد صاحي معانا يلا صفحة 27 سؤال رقم 90 اللي هو 5709 A firm new finance will be in proportion to the market value يبقى دي أول حاجة تحط تحتيها خطر أو تخلي بالك منها إنه النسبة بتاعة التمويل بتاعتك هنا هتبقى بالماركت فاليو مش بالأرقام اللي مديها لك بتاعة الميزانية Of its current financing shown below يبقى هيحسب الماركت فاليو للكارنت فاينانس الحالي. لو بدت كان 7 مليون بس ده الكارنج اللي مكتوب في الدفاتر، يبقى عايزين نعرف قيمته في السوق كام. بريفير ستوك كان 100,000 شير عامل مليون دولار. الكومن ستوك كان 200,000 شير عامل 7 مليون دولار. ذا فيرم بوند ار كارنتلي سيلينج ات 80% اوف بار. يبقى اول حاجه البوند بتاعت حضرتك الماركت فاليو بتاعتها 80% من البار من السبعة، يبقى 5,600 ادي البوند. اكرنت ماركت ييلد اوف 9% كانت ماركت ييلد يعني ايه؟ يعني سعر الفايده الفيكسد ريت بتاعه، سعر الفايده الفعلي بتاعه 9% او يعني فايده السوق 9% بس ده الفيكسد بتاعه. And the corporate has 40% tax rate. طيب الكوست بتاعت البوند كام بالمرة؟ هنا الكوست وهنا الويت. الكوست كام؟ 9% في 1-40% يطلع كام؟ تسعة ستة 5.4%. ماشي. بعد كده نكمل. بريفير ستوك از سيلينج ات اتس بار فاليو اند بيد 6% ديفيدند. يبقى البريفير قيمتها السوقيه هي ال1000 وهيدفع ديفيدند 6%. خلاص مفيش، هو صافي السعر بتاعه حالي. كومن ستوك هاز كارنت ماركت فاليو اوف 40. كومن ستوك سعر السوق بتاعها 40 دولار للشير، وهم كم شير؟ 200,000 شير يعني ب 8,000 او 8 مليون يعني. ديفيدنت جروس لا اكسبكتد تو باي 1.2 بير شير ديفيدنت ذيس فيزيكال يير. ديفيدنت جروث از اكسبكتد تو بي 10% بير يير اند فلوتيشن كوست ار نيجليجبل. يبقى عندي القانون بيقول لي ديفيدند على كي، لا ديفيدند على البرايس صح بلس جي 10% دي على بي بلس جي تطلع كام؟ 1.10 على 40 زائد 10 زائد 10 زائد 1 على 14 وبعدين 13.5. طيب خلاص 13 ماشي. طيب الويت بقى كام يا فندم؟ الاجمالي هنا كام؟ 14600. اقسم بقى 5600 على 14600 طلع لي الويت هنا 38.5%. طيب 1000 على 14.6 يعني 7% ماشي. يطلع الفرق كام؟ 55%. نضرب بقى الويت في الكوست، نضرب بقى على اذنك الويت في الكوست، كل ويت في الكوست اللي احنا جبناها بس دي 7% ايه؟ 7% اول واحده 2% ماشي، اربعه قدام من 10 هكمل اللي بعدين 13 في 55 7 بريفير ستوك السولد فور 101 بير شير هاز فيس فاليو اوف 100 اندر رايتنج فيز كانت 5 انيوال ديفيدند كانت 10 والتاكس 40%. انتوا لسه بتقولوا طب ايه؟ حاسه ان كلكم بتقولوا بقرا لوحدي بس انت لو اعتمدت على حل دلوقتي مش هتخلص. قلت مطوله Thank you. السؤال اللي بعده. اقروا بقى قولوا لي هنعمل ايه. الكوست اوف بريفير بيبس على بيبس. انا قلت لك القانون يبقى كام على كام. بيبس ديفيدنت اوف بريفير ستوك كام؟ 10. وبيبس برايس اوف بريفير ستوك بس هنا مش بيبس هنا تبقى بي ان. صافي السعر. صافي السعر بتاعك كام؟ هتبيعه بكام؟ ب 101 وتدفع اندر رايتنج فيز اللي هي الكوتيشن كوست 5 مصاريف اصدار 5. هنا ما قاليش كوتيشن قال لي اندر رايتنج فيز 5. يبقى انت صافي السعر داخل جيبك كام؟ 96. يبقى 10 على 96 تطلع 10.4. التمرين اللي جاي ده حلو قوي بقى فيه كل حاجه. اف ال اف كوربريشن از بريبيرنج تو ايفالويت كابيتال اكسبندشر بروبوزال فور ذا كومينج يير. Because the firm employs discount cash flow methods, the cost of capital for the firm must be estimated. The following information for FLF Corporation is provided. The market price of common stock at $60 per share. The dividend next year is expected to be $3 per share. Expected growth rate can 10% constant. Bond can be issued at face value with 10% coupon. Current capital structure, 40% debt, 60% equity. Anticipated earning to be returned in the coming year are 3 million. Earning, returned earning المتوقعة. The firm has 40% marginal tax rate. Okay, عندنا أربع أسئلة. السؤال الأولاني. The new bond تكلفته كام؟ أنا هسألك وأنت تطلع من التمرين. The new bond. السندات الجديدة تكلفتها كام؟ هو السند الكوست بتاعه ايه؟ انترست في 1.6 تمام 10% يبقى 10% في 1.40% يبقى احنا بنتكلم في 6%. ادي السؤال الاولاني. المطلوب الثاني. اف كوربريشن ماست اسيوم 20% فلوتيشن كوست اوف نيو كومن ستوك. وات از ذا نيو كومن ستوك كوست؟ تكلفة النيو كومن ستوك دي 1 على بي ان بلس جي. دي 1 بكام؟ 3 لان دي بتاعت النكست تير ف 3. بي ان صافي السعر. صافي السعر كام؟ علما بان في 20% مصاريف اصدار. صافي السعر بيتحسب ازاي؟ 60 في 1 ناقص 20% يبقى 60 في 80 بلس جي. جي بكام؟ 10% 10% تالت نقطة. يبقى الديفيدند بتاعت السنة الجاية اللي هي دي 1 3 صافي السعر 60 في 80% لأن في 20% مصاريف إصدار يبقى لحقتوا تجيبي 80% بس بلس الجي بتاعتي كام؟ 10% 16% 16.5 ذا كوست أوف ريتيند إيرنينج. هتفرق إيه الحسبة بتاعت ريتيند إيرنينج هنا؟ دي 1 على بي 0 بلس جي يبقى مفيش مصاريف اصدار. يبقى انت بتتكلم في 3 على 60 زائد 10% دي ريتيند ايرنينج ودي النيو شير. خلاص اوكي. لا ما تقوليش يطلع كده 15% ماكسيمم كابيتال اكسبانشن اقصى توسع تقدر عليه في راس المال can support in coming year اللي ممكن تدعمه السنة الجاية without resorting to external equity finance دون الالتجاء لان انت تصدر او ان انت تجيب تمويل من الخارج. اقصى مبلغ لحجم مشاريعك من غير ما تعتمد على الخارج. الريتيرن ده يقول لك ده نسبة التمويل من الريتيرن ده مش بس مقلوب النسبة مش عارف عشان نجيب ايه يا فندم اللي هي البريك بوينت اقصى حاجه تخليها تعمل على ريتيرن ايرننج قبل ما تطلع بره. يبقى اجمالي تقول ان انا اجيب ريتيرن ايرننج بنسبه 60% ايكوتي 60% يعني كام؟ يعني ال 100% بكام؟ بمعنى انت هتقول اقصى مبلغ اقدر اعتمد عليه ال 60% بتوعه هم الريتيرن ايرننج اللي هم 3 مليون تمام. يبقى ال 100% هيبقى كام؟ عشان كده قلنا يبقى في حاجه اسمها بريك بوينت اللي هي ريتيرن ايرننج على الويز اللي هو كانك بتضرب طرفين في وسطيه، يعني 3/60% تطلع كام؟ 5 مليون. انت عايز المبلغ اللي 60% منه يعملوا لك ريتين ما يخلوكش تطلع بره، يبقى البريك بوينت دي نسميها البريك بوينت. بس شفتوا صيغه السؤال بتاعها؟ اقصى راس مال تقدر تعتمد عليه دون لجوء للفاق. طيب نروح لسؤال، لا لسه نفس السؤال. Without prejudice to your answer from any other question، دون ان انت ترجع او تعتمد على اي answer في اي question تاني. وده طبيعي ان اي question بيجي مستقل بذاته وما بيبصش على حاجه قبل او بعد. وكان بيوزعهم على الشرط، انا ممكن يجي لي جزء ده. انت تجيلك سؤال وانا يجي لي سؤال بقى. Assume that the after-tax cost of debt financing كانت 10%، تكلفة الديون بعد الضريبة 10%، والcost of returned earning 14%، والcost of new common stock 16%. If capital expansion need to be 7 million، يبقى الـ weighted average كام؟ فاكرين الرسمة؟ إن إحنا نقول والله إحنا عايزين الـ weighted average cost of capital بتاع 7 مليون، هنجيبها debt ديت وإيكويتي بس، مفيش بريفير. هنا الديت كانت نسبته في التمويل 40% والإيكويتي نسبته في التمويل 60%. فالسؤال عايز كام؟ عايز 4.2 مليون. عندك كام؟ عندك 3 مليون بس أرباح مختلفة. أنا عايزة تمويل من حقوق الملكية 4.2 مليون، اللي متوافر 3 مليون بس في الريتند ايرنينج. يبقى في الحالة دي اخد الريتين دولار من 3 مليون وسط الجديد بمليون و2 من 10. طب ال 3 مليون نسبتهم ايه للسبعة؟ 3/7 تعمل كام؟ تعمل 43%. دي الويت الجديدة. واحد واثنين من عشرة على سبعة يعمل كام؟ 18. ايه 17 ازاي؟ 17%. الاجمالي بتاعهم لازم يعمل 60. طيب بعد كده اجي احط الكوست، الكوست بتاعت الديت كام؟ هو ايه اللي في التمرين؟ 10%. هو مديهالي جيفن، هو في التمرين ده مشكلته او يعني مسته انه مديك كل البيانات. الريتند ايرننج تكلفتها كام؟ 14. ونيو كومن ستوك تكلفته 16. نجرب بقى. 2/720 يبقى 9/1/4. 9/1/4 يبقى تعمل كام؟ مفيش 9/1/4. هو مش مين دي؟ 8 دي في دي كام؟ 4 12/7/4. 12/7/4 انا كتبتها 4/10 بدل 4. طيب نفس السؤال. Without prejudice to your answer from any other questions. Assume that after tax cost of debt 10, retained earning 14, new common stock 16. What is marginal cost of capital? تعايز marginal cost of capital. يبقى هتعمل ايه؟ تكلفة الحدية للأموال. لا تكلفة الحدية للأموال. Debt وإيكويتي. Cost to weight. الديت 40%، 60%، الكوست بتاع ده 10%، وهنا هاخد الكوست بتاعت مين بس؟ النيو كومن ستوك. دي اللي احنا بنقول عليها المارجنال كوست اوف كابيتال. فاكرين؟ 13/6/10. تطلع كام؟ طيب 6/10 دي 6/10/4 ماشي. اللي بعده جابته ايه؟ اللي خلص يقول لي اللي بعده جابته ايه؟ السؤال رقم 98 و99 و100 و101. Mm-hmm. الدكتور لسه هتقرا؟ ايه؟ 7/100 ناقص ايه انت بتقول ده؟ يا فندم ده السؤال بتاع الهاند اوت ده التمرين في الهاند اوت 7/6 و7 و6 ونص و6 و8 من 10 ده التمرين بتاع الهاند اوت عشان كده بتسالينا ايوه بقول لكم يا ابني عشان تقولوا لي ده التمرين بتاع الهاند اوت اول بس احنا على الاسبوعات احلام مجرد النهارده عشان ما خالص التعليق رقم 102 اللي هو فاكت باترن 8 صح 31 DQZ Telecom is considering a project for coming year that will cost 50 million. DQZ plans to use the following combination of debt and equity to finance the investment. Issue 15 million 20-year bonds at price of 100 grand with a coupon rate of 8% and flotation cost 2%. Use 35 million of funds generated from earning. Equity market is expected to earn 12%. US Treasury bond are currently yielding 5. Beta coefficient can estimate to be 6.6, subject to an effective tax rate 14%. وأول سؤال. Before tax, cost of debt financing, net of flotation cost in the first year. ومش عايزة after tax يا جماعة وعايزة before tax. تكلفة السندات كام؟ لو تفتكروا احنا قلنا تكلفة السندات هتحسب ازاي؟ يبقى هنشيل التاكس من الاول نجيب الانترست اللي بتدفع اللي هي كام؟ 8% من كام؟ الخطوة الأولى والخطوة الثانية نجيب الإفكتيف انترست. والخطوة الثالثة نجيب الكوست after دول تلات خطوات. هو بيقول ايه يا فندم؟ هو بيقول لحضرتك انت بتدفع انترست 8% كوبون 8% من كام؟ من الالف، يبقى بتدفع 80 دولار. لكن حقيقي حقيقي حضرتك دفعت 80 دولار صح فايدة واستلمت كام؟ استلمت 101 ولا 100 ولا 1010؟ 1010 عشان احنا اتفقنا 101 دي كانها في المية، يبقى 1010 ماينس بروتيشن كوست 2% 2% من البار يبقى كام؟ 2 دولار صح كده ولا 20؟ 20 دولار يبقى 80 على 690 يعني كم في المية؟ 80 صح. يبقى تاني لما اجي ادفع انترست للسندات اخلي بالي ان الكوبون حاجه واللي بيدفع بجد حاجه. الكوبون اه ده اللي انت بتديه للناس، لكن انت بتطلع من جيبك كشركه كام؟ واقفه عليك الدنيا بكام؟ اللي انت بتديه للناس حاجه واللي واقف عليك حاجه عشان الاعفاء الضريبي. فتيجي تقول والله انا بديهم او وعدهم ب 8% من ال 1000 من البار، يعني وعدهم 80 دولار. بس انا التكلفه الحقيقيه بتاعتي 80 دفعتهم بس خدت في ايدي 990 يبقى انا ما اديتهمش 8% ده انا كاني بديهم 8.8% بس بعد الضريبه ال 8.8% يقفوا عليا بكام؟ 1.40% فهو مش عايز كده هو عايز دي بس وقال لك بيفور التاكس اللي هي بي 8.8% بعدها اسهل منها بس خلصوا براحتك. اوكي قاسم ده افتر تاكس كوست اوف ديت هو بيديني تكلفه الديون 7% جاهزه والكوست اوف ايكويتي 12% ديتيرمنت ذا ويتد افريج كوست اوف كابيتال الواك بتاعتك بكام؟ الواك كوست في الويت الديت والايكويتي الديت الكوست 7% والايكويتي 12% جزمي فاضل الويت هتجيب قد ايه من هنا وقد ايه من هنا النسب كام؟ نسبه التمويل جايب 15 مليون بوند وجايب 35 يبقى 15 على 50 و 35 على 50 دي كأنها 30% ودي كأنها 70% يبقى 10.6 10.5 اوكي 104 حل بقى يا فندم حضرتك تحل حضرتك تقول لي كده 104 هتطلع كام الديفرنت كام 4 على البرايس زائد البروس يبقى 4 على 80 زائد 5 تطلع كام يا استاذ وائل 5 زائد 5 10% تطلع 10% 4 على 80 زائد 5 زائد 5% تطلع 10% اوكي طب السؤال الاخير يطلع اجابته ايه اللي هو رقم 106 which one of the following source of new capital usually has lowest after tax cost Enter. Current capital structure is shown below. The structure is optimal and the company wishes to maintain it. I will have it. نسب 25-75. Enter's management is planning to build 75 million of facility that will be financed according to this desired capital structure. Currently, 15 million dollar of cash is available for capital expansion. The percentage of 75 million dollars that will come from new issue of common stock هتبقى كام؟ وعايز يعمل مشروع، مشروع ده ب 75 مليون. معاه النهارده 15 مليون كاش. لما هيجيب فلوس من بره هيجيبها بنفس نسب الهيكل المالي. يبقى نسبة مين؟ Return to earning هتبقى كام؟ لا، نسبة الكومن ستوك هتبقى كام؟ ده مش ريتيرن ده كاش 70 لا برسنتج من 75 مليون يعني هتجيب من 75 مليون قد ايه اسهم دلوقتي انا عايز اجيب 75 مليون متوفر معايا كام يبقى انا محتاج اجيبه من بره 60 هقسمه ديت بريفير ايكويتي هجيب ايكويتي بقد ايه 70% طيب 70% يعني يساوي كام؟ في الستين يساوي 4.2 مليون نسبتهم كام من 75؟ 4.2 على 75 هو بيقول لحضرتك نسبة الكومن ستوك هتبقى قد ايه من اجمالي التمويل المطلوب؟ كانت كام؟ 56%؟ اوكي 4.10 على 45 42 على 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 DCL Corporation is preparing to evaluate capital expenditure proposal for the coming year. Because the firm employs discount cash flow method of analysis and the cost of capital for the firm must be estimated. The following information for DCL Corporation انتوا بتلاقوا من التمرين ده يا جماعة رابط حاجتين. لما هنيجي ناخد تمارين الكابيتال بودجت اللي هو سيكشن دي هتلاقي السيكشن دي احنا محتاجين الديسكاونت ريت اللي هنكشف فيه في تداول البريزنت فاليو. هتفهموا الكلام اللي انا بقوله ده بعد كده. تداول البريزنت فاليو محتاج الار اللي هتدخل تكشف فيها في الجدول. دايما في المشاريع الاستثماريه الار اللي بتدخل بيها في الجدول هو حاجتين، يا اما ريكوايرد ريت اوف ريتيرن اللي هي ريسك فري بلس بيتا على المصاريف، يا اما الكوست اوف كابيتال. فالريت بتاع الجدول هتنحصر ما بين رقمين، اقصى رقم تقدر تستخدمه هو الديزايرد ريت او ريكوايرد ريت اوف ريتيرن والكوست بتاعتك، والمينيمم بتاعتك هو الكوست اوف كابيتال، او ان المدير يختار من دراجه ريت بس لازم يبقى بتوين التو دول اللي هو ليه ماكسيمم ومينيمم. فممكن يجيب لك تمرين زي اللي جه في الامتحان او زي كمان اللي جه في السؤال الاساسي بتاع الريتاير اللي طالع في 2013 يعني كان تمرين من تمارين الامتحانات جاب له يحسب الكوست وبعدين بقى يحسب الكوست اوف كابيتال عمل بيها كابيتال بادجت فربط سيكشن بي سيكشن دي تمام من وقتها انا هرجع افكر بيها تاني تاني بيانات كتير او جه تحت طلب حاجه اف ذا فيرم ماست اسيوم 10% فلوتيشن كوست اوف نيو ستوك What is the cost of new stock? The cost of new stock كانت ايه؟ D1 على BN plus G يبقى دوروا لي في البيانات الكتير دي على الثلاث ارقام دول. ونص ونص. اثنين ونص ده مين؟ نكست ديفنس D1 اثنين ونص صح. انا 55 السعر كام؟ 50 ماينس 50 السعر يا فندم مش شايفاه 50 وبياخد 10% يبقى 50 في 90% عايزه 90% بس من السعر 45 ماشي 50 على 45 2 ونص اسف على 45 زائد جيب كام 10 خلاص يبقى البيانات الكتير بتاعتك دي ما انتش عايز اكتر من كده 15 15 56 رقم مين الفاكت مثلا 9 بكل الاسئله اللي عليها ده عشان بابلشر ده هلك لهم ورك يعني برك لازم تحلو تقولي برك جاية حل يعني تحلو بديه حلو اه علي أربع أسئلة وهنروح على السؤال رقم 112 بتهيألي مفيش حاجة في الأسئلة خارجة عن عن عن القوانين قوانين حفظت وحفظت قوانين الحل اللي خليك فعلا تحفظ قدر الحل هتطلع بس طيب يلا صفحة السؤال رقم 112 صفحة 35 Mirror Corporation has sold 50 million of 1000 bar value 12% coupon bond The bond were sold at discount and the corporation received 985 per bond If the corporate tax rate at 40% After tax cost of this bond can gain صوت انت دفعت ايه دفعت 12% من كام بالالف يعني دفعت كام 120 ولميت في ايدك كام يبقى دي الافكتيف ريت اللي هندفعها بس افتر تاكس يعني كام انا طول يبقى انا كده اختصرت خطوتين او الثلاث خطوات الخطوه الاولانيه ان انا كنت بجيب الانترست 12% في ال1000 فتعمل 120 الخطوه الثانيه اشوف البير على الريسيف يبقى 120 على 985 الخطوه الثالثه ان انا اجيبها افتر تاكس فانا عملتها مره واحده كام بقى 731 ماشي 112 ايه 731 طيب السؤال اللي بعده Beckham Corporation is selling 25 million of cumulative non-participating preferred stock. Cumulative يعني توزيعات السنوات السابقة داخلة معانا. Non-participative يعني ملهاش دعوة بالتوزيعات تماما. The issue will have bar value of 65 per share with dividend rate of 6%. The issue will be sold to investor for 68 per share. And the issue cost will be 4 per share. The cost of briefer هتبقى كام؟ صح. ماشي. Cost of briefer هتبقى ايه؟ دبس على بي ان او على بيبس. ماشي. الدبس كام؟ الدفنت كام؟ 6% من ال 65 والسعر كام؟ بي ان صافي السعر كام؟ بالظبط. احنا بنقول دبس على بي ان الديفيدند 6% من ال 56 اما البي ان 65 اسفة والبي ان 68 ناقص 4 هتطلع 6.9 By using dividend growth model, estimate the cost of equity capital for a firm with a stock price 30 استميت الديفيدند كانت 3 والجروس 10 يبقى كام من غير ما نحل ديفيدند على بي بلس جي اي على بي بلس جي يعني 3 على 10 زائد ولا 3 على 30 3 على 30 زائد 10% اوكي affirm seek to optimize its capital budget has calculated its marginal cost of capital and the projected rates of return on several potential projects حسبت المارجنال كوست اوف كابيتال الرسمه دي حسبتها وحسبت السيفرال ريتيرن او ريتيرن اون سيفرال بوتنشال بروجكت والعائد بتاع المشاريع المختلفه ذا اوبتيمال كابيتال بادجت از ديتيرمند باي الحجم الامثل لاستثمارك تحدد نتيجه ايه ادي عباره من الاربع عبارات بقى Calculate the point at which marginal cost of capital meet the project rate of return. Not the total. Assuming that most profitable projects are accepted first. The funds in the smart market are here to rate the flow. Okay. A company has made the decision to finance next year's capital project through debt rather than additional equity. The benchmark cost of capital for this project should be A. هو قرر انه هيمول بسندات بدلا من اسهم. يبقى البنشمارك بتاعك A. كوست اوف كابيتال هو البنش مارك للكوست اوف كابيتال متوسط التكلفه الاول او الكوست اسفه اوف كابيتال بتتحسب ازاي وانت الافرش كوست اوف كابيتال ده البنش مارك بتاعك طول ما المشروع بتاعك العائد بتاعه هيغطي البنش مارك يبقى انت مول فالبنش مارك معيار المقارنه دايما بتاعك هو الكوست اوف كابيتال ماليش دعوه بقى هتجيب فلوسك منين لكن هو تكلفه اموالك ايه لانه هنا كمان يا جماعه دي تحسب الكوست اوف كابيتال الويت في الكوست فالويت بتاعك هيبقى 100% في الكوست اوف ديت هو تكلفه الديت بس انا ديت اللي هو 100% في الكوست اوف ديت يبقى ويت ده مش كوست اوف كابيتال طيب فيرم مارجنال كوست اوف كابيتال عباره عن ايه؟ المارجنال كوست اوف كابيتال هي ويت افريج ريتيرن بتاع الديت طيب السؤال اللي بعده ديتا كام اندستري يعني اول ما يقول لك هو تكلفه اموالك ايه هي الويت ده مش كوست اوف كابيتال ديتا كام اندستري which has no current debt has a beta of 0.95 for its common stock السؤال ده كل مرة بحله غلط فركزوا بقى عشان انا غلطت فيه management is considering a change in capital structure to 30% debt 70% equity this change would increase beta on the stock to 1.05 and after tax the cost of debt will be 7.5 The expected return on equity can 16% and risk free rate can 6%. Should beta cam management proceed with capital structure change ولا لا؟ بتدخل ولا ما بتدخلش؟ من غير ما تفكر يعني هو احنا كده كده لازم نثبتها ارقام وده اللي انا بغلط فيه دايما في اثبات الارقام بغلط فيه بس ايه؟ يعني انا اجتهد زي ما بيقولوا لكن من غير الارقام الاجابه لازم تبقى مين؟ انا ما غلطتش في الاجابه الإجابة لازم تبقى مين؟ الراجل كان بيمول ب100% حقوق ملكية فجأة هيمول ب100% بحقوق ملكية وديون يبقى من المتوقع إن الوقت ده مش قصة قدامك اللي يجرالها إيه؟ تنزل عشان تريد تعمل إعفاء ضريبية أنت كنت 100% إيكويتي يعني كنت فوق في الرسمة اللي كنا راسمينها كنت فوق هتدخل بقى معاها ديت تلاقي الويت ده مش قصة قدامك تعمل إيه؟ كانت لسه في مرحلة الانخفاض يبقى من الطبيعي إنه يس ولا نو؟ Yes, because weighted average cost of capital will decrease. طيب تعالوا بقى نجربها. الواك قبل والواك بعد. After وبيفور. بيفور كانت ايه؟ الويت بكام؟ 100% في الكوست بتاعتك. الكوست بتاعتك كانت ايه؟ ايكوتي. طب هو الكوست بتاعتك ايكوتي كانت كام؟ 40.5 expected return on equity كان 60 والريسك فيه ليه 6% سوري كان 16 هو فين بقى فين ده يا جماعه الاكسبكتد ريتيرن اون ايكويتي ده الماركت ريتيرن تمام وعندك الار اف وعندك بيتا قبل وبيتا بعد يبقى هتعمل المعادله يبقى الايكويتي ريتيرن عبارة عن ريسك فري كام؟ 6% بلس 95 في ار ام 16% ناقص 6% يطلع كام؟ 10 يعني 9.5 وانت بتشيلها 15.5%، يبقى دي كانت 15.5%، يبقى الويت في الكوست يبقى قبل ما مول كانت 15.5%. طب لما مول بقى همول ازاي؟ ويت في كوست همول 30% ديت وايكويتي 70%. الديت الكوست بتاعتها 7.5 افتر تاكس محسوبه ده. طب والايكويتي تعملها هنا 6% زائد المره دي البيتا 1.5% 16% ناقص 6% يبقى 10.5، يبقى بقى 16.5%. هكتب هنا 16.5% يبقى الوقت الإجمالي كام؟ وفاهمين القصة؟ الأول كنت بمول من حقوق الملكية بس، فكانت التكلفة بتاعتي الويتد افريج كوست بتاعتي كانت 100% من حقوق الملكية. طب ايه تكلفة حقوق الملكية؟ حقوق الملكية القاعدة بتاعتها دي 1 على بي 0 بلس جي أو ريسك فري بلس بيتا ار ام ناقص ار اف. فانا ما عنديش المعادله الاولانيه، انا عندي المعادله الثانيه، فهطبق المعادله الثانيه. فطلعت الريتيرن 15.5، اضرب ده في ده اداني. طيب لما نعمل بقى 30% كوست و30% ديت و30% ايكويتي، المخاطر زادت، فكده بيتا بتزيد اهي، المخاطر زادت. فلما المخاطر زادت لازم الريكوايرد ريت يجراله ايه؟ يزيد. فلما حسبنا الريكوايرد ريت لقيناها زاد من 15.5 ل 16.5، يبقى هنا بقت عندي 13.8%. يبقى فعلا لما يدخل جزء من الديون الويت ده مش كوست كامل بتدل عشان اليو شيب بتاعتها. صح؟ صح. اوكي عشان العفاف ده. طيب السؤال اللي تحته اكتبوا الأول، اكتبوا وخلصوا ولا انتوا شو احسن؟ من السؤال رقم 48 لحد السؤال رقم 63 اللي هم سب يونت 3 في الفالويشن، من 48 ل 63 سب يونت 3 في الفالويشن ده عباره عن فاليو للاسهم، نسب اسهم ماليه للاسهم اللي هي الصفحه اللي احنا سيبناها في الكومن ستوك، وقلنا دي تخص ايه؟ الجزء بتاع سيكشن ايه. فخليكوا بقى دايما السؤال اللي هو اتفقنا من كام جنبه؟ 48 لكام؟ 63 63 من 48 ل 63 اللي هو سب يونت 3 اللي هو 5.3 ده الجزء ده اكتبوا عليه فالويشن، وده مش هنحله مش هنيجي ناحيته غير لما نخلص سكشن ايه. تمام؟ الناس بقى تخلص سكشن ايه تبقى تقعد تحل، لانه ده كله ريشيو اناليسيس اللي احنا هناخدها في سكشن ايه. خلصنا ده؟ يلا نقرا سوا بقى السؤال بتاعنا تاني. احنا كنا في السؤال رقم كام؟ 115 صح؟ 119. كوكس كمباني has sold 1000 شير 100 بار 8% بريفير باعلان 92 اشو كوست مصاريف اصدار 5، يبقى البريفير ستوب كوست اوف كابيتال كام؟ كام بقى؟ 8% اللي هما 8 دولار على كام؟ على 87 اللي هما 92 ناقص 5 هتطلع كام؟ 9.2 صح. اقرا بقى السؤال اللي بيقول لا لا روح روحي تعرف كده. اربع صفحات اربع صفحات نظري، الاسئله نظري مش فيهاش حاجه. The management of all the principal company has been reviewing company's financial financing arrangement. The current financing mix is التوليفة 750 ألف من الكومن، 200 ألف بريفير، الواحد بيع 50 و 300 ألف ديت. هو سي كارنتلي بيز كومن ستوك كاش ديفيدند ب 2 دولار. كومن ستوك سيل فور 38 اند ديفيدند هاز بين جروث ات اباوت 10% بير يير. Debt currently provide yield to maturity to investor of 12% and the preferred stock pay dividend 9% to yield 11%. Any new issue of security will have rotation cost approximately 3%. OFC has retained the earning available for equity requirement. The company affected income tax rate and value. Based on this information, cost of capital of retained earning بعد كل ده دي 1 على دي 0 بلس جي دي 1 بكام؟ توزيعات كام؟ 2% لا 10% دي التوزيعات الحالية. انا اتكلم عن نيكست ديفيدنت. هو بيقول لي كارنت ديفيدنت كارنت لي بي 2 يبقى النيكست دي 1 في دي 0 في 1 بلس جي على الماركت برايس حالا كام؟ 38 بلس جي 10%. يعني سؤال طويل عريض ببيانات كتير قوي عشان حاجه ما تستاهلش، عشان نص سطر. ماشي طلع كام بقى؟ 15.8. خلي بالكم من الانسر ورقه يعني. اوكي لا لا لا خلاص طفي. اوكي احنا وقفنا عند صفحه 10، نروح بقى لصفحه 10. انا عايزه بس اخلص سب يونت 2 و3 قلنا مش هنحله، فيبقى المره الجايه فاضل لنا سب يونت ايه؟ 6. احنا خلينا سب يونت 7 ولا خلينا سب يونت 6 خلينا 5 خلينا 5 الهاند اوت او اسفل الورق ده فيه 3 سب يونت 1 و 2 و 3 و 5 و 6. احنا حلينا 1 وحلينا 6 تمام؟ هنحل 5 المرة الجاية، لكن 3 قلنا مش هنحله دلوقتي، هيبقى فاضل لنا سب يونت 2. 5 هنحله المرة الجاية كله إن شاء الله، هيبقى فاضل 2، 2 حلينا نصه، فاضل فيه 3 صفحات أسئلة نظري. تعالوا نشوفهم. ده رقم 36. The equity section of the Twist Corporation Statement of Financial Position is presented below. وإداني التفصيلة، وبعدين قال لي كومن شير هولدر هاف برمبتيف رايت. برمبتيف رايت اللي احنا قلنا عليه ايه؟ حق الشفعه، من حقه يشتري في الاصدار الجديد. اف سميث كوربريت ايشو 400,000 اديشنال شير ات 6 بير شير، هيصدر 400,000 سهم والواحد ب6. وحضرتك الكرنت هولدر ب 20,000 شير. ماست جيف اوبشن تو باي قد ايه؟ المفروض انت راجل عندك 20,000 سهم في الشركه. لا 400 دول الاصدار الجداد تاخد منهم نسبه كام؟ لازم اعرف نسبتك اصلا كام في الشركه. انت عندك 20,000 سهم والشركه النهارده كلها فيها كام سهم؟ 10 مليون. لا 10 مليون دولار. 10 مليون. يبقى 10 مليون دولار على 5 دولار للسهم، يبقى الشركه عندها 200,000 سهم. سوري 2 مليون سهم. صح 2 مليون سهم الشركه بتصدرهم. حضرتك تملك فيهم 20%، يبقى انت تملك 20,000 سهم، يبقى انت تملك 1%. الشركه كلها مصدره 2 مليون سهم، انت معاك 20,000 سهم، يبقى نسبتك 1%. يبقى لما الشركه تصدر اصدار جديد انت ليك فيه 1%. يبقى الشركه اصدرت اصدار جديد 400,000 سهم، يبقى انت ليك كام؟ اللي هم كام؟ 4,000 سهم. اوكي. طيب Each share of non-participating 8% cumulative preferred stock in a company that meet its dividend obligation has all of the following characteristics except الأسهم الممتازة ليها كل المواصفات الجاية ما عدا الأسهم الممتازة ملهاش حق إيه؟ شكرا. Financial manager usually prefer to issue preferred sorry prefer to issue preferred stock rather than debt because ليه بتصدر اسهم ممتازه بدلا من الديون؟ مش فيكس الانترست لاين. اما هي فيكس الدولار. ايه يا جماعه؟ عشان الليجل سينس. هو احنا على طول بنقول ايه؟ والله احسن لنا ماني وايز ديت. تمام؟ طول ما نزلت الديون تصح لنا بالاقتراض نضطر عشان نعمل اعفاء ضريبي. بس مشكلة الاقتراض ايه؟ ان الفوائد اللي بتعملها كإعفاء ضريبي دي يوم ما تتأخر عليها يوم يجوا يحجزوا على الشركة ويوقفوا لك الدنيا ويبلغوا النيابة وأمر من المحكمة وحوار. فقال لك الليجال سنس الناحية القانونية ان البريفير ستوب از ايكويتي طبعا حق ملكية زير فور وبالتالي ديفيدنت بيمنت ار نوت ليجال اوبليجيشن وهيش التزام قانوني يعني ممكن ارجع وممكن احتجز وان انا يبقى معايا فلوس اوزع. اوكي ذا فولوينج سيرت ده اللي هي ايه مقطع وستيتد فروم كومباني فاينانشال ستيتمنت 10% كونفرتبل بارتيسيبيتنج 10 مليون يبقى ده بيرفير بمين؟ المقطع ده بيتكتب جنب مين؟ مين اللي ممكن نكتب عليه ان هو كونفرتبل؟ نمسكها واحده واحده كونفرتبل بوند او بريفير. لكن بارتيسيبيتنج اللي يشارك في الارباح يبقى مين؟ بريفير. بريفير يبقى ده بريفير. بريفير اند كومن ستوك ديفر ان ذات ايه الفرق ما بين البريفير والكومن؟ ستوك هاز هاير بريورتي. بريفير ستوك في الترتيب قبل الكومن في السداد سواء توزيعات او في الافلاس higher priority than common stock regarded to earning and bankruptcy صح. unless the share of specifically restricted or specifically as restricted a holder of common stock with a primitive right may share proportionally in all of the following except the holder of common stock حامل السهم اللي حق الامتياز او حق الشفعة ممكن انه يشير بربرشنال بنسبة ملكيته في كل اللي جاي مع عدد ايه ملوش كوميونيتيف الكوميونيتيف ديفرنت مع البريفير بس كلمة كوميونيتيف ديفرنت دي بريفير which of the following is usually not a feature of كوميونيتيف بريفير ستوك ليست ميزة من مزايا او صفة من صفات البريفير ستوك voting rights Which one of the following statement is correct regarding effect prefer stock has on company? تأثير prefer stock على company. The prefer shareholder claims حقوقهم أو مطالباتهم take precedence over أسبقية على the common stock في حالة liquidation. صح؟ مليق أسبقية في كل حاجة. Prefer stock may be retired through the use of ممكن اسدد البريفير ستوك او ارجع لهم فلوسهم منين؟ لا سينكينج فوند مخصص السداد لو انا عملهم لو انا كنت كاتبه في العقد البريفير انه من حقي بعد 5 سنين او 10 سنين استدعي الاسهم يعني اعملها زيها زي السندات يبقى هعملها هي كمان مخصص سداد سينكينج فوند. All of the following are characteristics of prefer stock. اه انا اسفه هو بيقول اكسبت ممكن انها تنتهي بالكونفرجن او تتحول لكومن سينكينج فاند نسددها بالكول بروفيجن نستدعيها لكن مش بالريفاندنج الريفاندنج يعني عدد اصدارها اكتر مره. All of the following are characteristics of preferred stock except لا نو فوتنج صح لكن سي ان هي الديفيدنت نوت تاكسبل الديفيدنت هنا بيقول لي ديفيدنت ار تاكس ديدكتبل لا هي سي هي الحاجه اللي مش فيها which one of the following describe a disadvantage to a firm that issue prefer stock ايه العيب في الشركات اللي بتصدر بريفير ستوك العيب اللي احنا سائلينه الليجل مش اللي كان لسه بيقولك انا بفضل ديون بدل بفضل اسهم ممتازه ليه عشان الليجل العكس او بفضل الاسهم الممتازه عن الديون لا طب الاجابه ايه هنا الديون ولا الاجابه ايه ايه الليجل طيب مش ليجل اوبليجيشن اه يا جماعه معلش سوري ده دي ميزه مش عيب بس 46 فين See, prefer stock is usually sold on higher yield basis than bond. إنها غالبا بتتباع بمعدل فايدة أعلى من البوند عشان مخاطرها أعلى. فوائدها لما كنا بنقول 8% بتوع البريفير أكتر من 8% بتوع البوند. لأن 8% بتوع البوند بتعمل إعفاء ضريبي. يبقى 8% بتوع البريفير ما بيعملوش إعفاء ضريبي فتكلفته على الشركة أعلى. فده disadvantage شايف؟ معلش السؤال واحد. معلش السؤال تاني. يلد بيزس اللي هو العائد الفعلي اللي هو الإفكتيف ريت. فلما بنقول انا هدي 8% ديفيدند للبريفير و8% انترست للبوند، مين ارخص على الشركه؟ عشان التاكس شيل. يبقى العيب هنا ان ال 8% دول دايما هيبقوا اعلى من ال 8% دول. اخر سؤال معانا بقى، which one of the following situation would prompt a firm to issue debt تسمح للشركات انها تصدر ديو as opposed to equity؟ high tax rate، اصدر ديون احسن من equity عشان الاعفاء الضريبي. اوكي كده يا جماعه، بعد اذنكم هنجيب دي معانا المره الثانيه عشان نخلص السبمنت اللي باقي. تعودوش على حل اسئله كتير كده، بس عشان الجزء بتاع الايكوتي بس هو اللي انا بشتري، مش على الايكوتي بتاع كوربريت فاينانس عشان اللي عارف الكوربريت فاينانس في حدود 10 محاضرات وقد يرتدوا بحل الاسئله كده 12. هو دي مشكله الكوربريت. بعد كده اي حاجه بقى السكشن ايه في العادي بياخد مثلا 8 محاضرات، اي حاجه بعد كده 4 محاضرات، سكشن سي وسكشن دي 4 محاضرات.